الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول إمام المنذري رحمه الله: الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم، وما جاء في من شفع فأهدي إليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وزاد فيه رزين العبدري: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: المسلم أخو المسلم، يعني هذه الأخوة هي أخوة الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، هذا فيه حث على أن المسلم ينبغي أن يعامل إخوانه معاملة الإخوة، أن يعامل إخوانه المسلمين معاملة الإخوة، المعاملة التي تكون بالرفق والشفقة واللطافة، والتي تكون أيضا مع صفاء القلب والنصيحة بكل حال. قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. فما دام أخوه، هذا أخوه في الدين وأخوه في الله، فإن الواجب عليه أن يمنع عنه ظلمه. فقوله صلى الله عليه وسلم قال: لا يظلمه، يعني لا ينقصه حقه ولا يمنعه إياه، فإذا كان له حق يعطيه إياه دون نقص منه ولا يمنعه إياه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يظلمه، هذا خبر وهو بمعنى الأمر، يعني يأمر صلى الله عليه وسلم المسلم أن لا يظلم أخاه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يسلمه. لا يسلمه يعني لا يتركه مع من يؤذيه، ولا يتركه فيما يؤذيه، بل يحرص على نصرته وعلى المدافعة عنه. فما دام هذا أخوك في الله عز وجل، المسلم أخو المسلم، فإنك إن وجدته فيما يؤذيه أو يؤذى، فإن الواجب عليك أن تدافع عنه، والواجب عليك أن تنصره. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يسلمه. قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه، يعني كان حريصا وساعيا على قضاء حاجة أخيه، أيا كانت هذه الحاجة، كانت حاجة أخيك عندك مثلا فقضيتها له، أو كنت سببا في سعيك لقضائها، كان كنت شافعا مثلا أو مشيت معه ونحو ذلك. المهم له حاجة، وأنت مهما كانت هذه الحاجة تحتسب سعيك لقضاء حاجة أخيك، فإن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. العمل هو قضاء حاجة الإخوان، والجزاء أن الله سبحانه وتعالى يقضي عنك حوائجك. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه قال كان الله في حاجته، يعني قضى الله جل وعلا حاجته. ولا شك أن الإنسان يا إخوة له حاجات، وأحيانا يلتجي إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق في التجائه أن يقضي عنه حاجاته وأن يعطي له مراده من الخير. وكذلك فإذا كان الإنسان يلتجي إلى الله عز وجل ويتخذ مثل هذا السبب في قضاء حوائج الناس، فإن الله عز وجل ما يخيبه، يقضي حوائج الناس، والله عز وجل يقضي حاجاته. قال صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن فرج عن مسلم كربة، يعني أزال عنه الكربة، الكربة يعني هي الغم الذي يصيب نفس الإنسان بسبب أمر حل عليه، فأنت تسعى إلى إزالة ذلك الكرب عنه، تجده مكروب. وهذا من الأمور التي يسعى إليها الإخوان في الله سبحانه وتعالى، الذين جمعهم هذا الدين، يجتمع مع إخوانه في صلاة الجماعة أو في غيرها ويتزاورون، فيظهر على أخيه مثلا الكرب بسبب أمر حصل له، يسأل يستفصل، ثم يحرص أشد الحرص على أن يزيل الكرب عن أخيه وينفس عن أخيه ذلك الكرب. فإن وفق لإزالة كرب من الكروب عن أخيه المسلم، الله عز وجل يجازيه أيضا من جنس عمله، ولكن الجزاء عظيم جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه كروبات القيامة، وهي عظيمة جدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال: فرج الله عنه بها بها يعني بما صنع بفعله الذي هو تفريج كربات إخوانه، فرج كربة من كرب إخوانه، فالله سبحانه وتعالى يفرج، قال صلى الله عليه وسلم بها يعني بتلك الكربة التي كشفها عن أخيه، يفرج بها كربة من كرب يوم القيامة، من كرب يوم القيامة، وفي رواية البخاري كربات يوم القيامة، أي هي كربات يوم القيامة عظيمة، والله يفرج عنه تلك الكربات. قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا أيضا من باب الجزاء من جنس العمل، العمل ستر والجزاء ستر، ولكن الجزاء عظيم جدا، ما يقارن مع هذا العمل. العمل من ستر مسلما، الإنسان قد يطلع على فعل قبيح من أخيه، تجد على أمر قبيح ولا على معصية ونحو ذلك فيما بينك وبينه تستره، ومعنى أنك تستره يعني لا تفضحه، لا يعني أنك لا تنكر عليه، لا، الستر مش معنى عدم الإنكار، أنت فيما بينك وبينه قال: يا فلان أنا رأيتك تفعل كذا، هذا محرم، اتق الله اتركه، لكن بعد ذلك القضية بينك وبينها، ما تذهب تشيع في الناس وتظهر للناس وأني وجدت فلان على كذا، وجدته يصنع كذا، وجدته يعمل كذا، هذا ليس سترا، هذه فضيحة، والمسلم لا يفضح، المنافق هو الذي يفضح، أما المسلم فيستر أخاه المسلم، فإنه يستره فيما بينه وبينه، ولا يشيع ولا يذيع ما وجده عليه من الأمر القبيح، بل يصحب ذلك النصيحة له وإنكار ذلك المنكر عليه مع ستره ودعاء الله سبحانه وتعالى له، فإن ستره الله عز وجل يستره. وأي ستر؟ الستر الذي يكون يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: قال ستره الله يوم القيامة. وهذا الذي قلت إنه جزاء عظيم جدا، لأن أي واحد يقع في الذنوب والمعاصي وقد يلقى الله سبحانه وتعالى بها، فهو محتاج إلى ستر الله، وأن لا يفضحه على رؤوس الأشهاد، ولا يفضحه يوم القيامة، فإنه إن كان حريصا على ستر إخوانه المسلمين في الدنيا فالله جل وعلا يستره يوم القيامة. فالعمل ستر والجزاء ستر، ولكن انظر إلى الجزاء متى يكون وممن؟ من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيستر هذا العبد الذي ستر، الذي كان حريصا على ستر إخوانه. يعني الإنسان قد يقول: إني صادق في نقل ما رأيت ولا ما صنعت، وفلان فعل كذا وصنع كذا، نقول: أنت إن كنت صادقا في نقل ما ما ما ما ما ما تقول وصادقا في ما تنقل، لكنك الآن لم تستر أخاك، وأنت الآن بهذا تفضحه، وهذه عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا في إنسان يا إخوة ينقل، قال: رأيت فلان يفعل كذا ويصنع كذا، هو نعم كان يفعل وما ستره، فكيف بالذي يكذب ويفتري، يكذب على الناس ويفتري عليهم: فلان يصنع كذا ويفعل كذا، وهو ما يريد إلا شينه، ما يريد إلا شينه في الناس، ربما حسدا ونحو ذلك، ففلان صنع كذا وعمل كذا وهو لم يعمل. احنا نتكلم عن وجوب الستر إذا فعل، فكيف إذا لم يفعل وأنت تريد شينه؟ هذا ممن يسكنهم الله جل وعلا رضغة الخبال، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أمورا هي فيها جزاء من جنس العمل. قضاء حوائج الإخوان، الله عز وجل يقضي حاجتك. تفرج كرباتهم، الله يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. وكذلك من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ثم قال: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه. من مشى مع مظلوم قد بخس حقه وأخذ حقه، فتمشي أنت مع هذا المظلوم من إخوانك حتى تسترد له حقه، تمشي معه، وهذا من قضاء الحاجات، والمشي مع الإخوان في قضاء الحاجات، فإنك تمشي معه حتى يسترد حقه. قال صلى الله عليه وسلم: ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. يوم تزول الأقدام، وخاصة أقدام الكافرين والمنافقين، تزول في نار جهنم والعياذ بالله. هذا العبد يثبت الله جل وعلا قدميه، فلا تزول قدماه يوم تزول الأقدام، لأنه قد مشى بهذه الأقدام في حاجة إخوانه، ومن ذلك الحاجة المظلوم، فسعى معه حتى يسترد مظلمته ويرد حقه. وقد جاء في الحديث الآخر أنه يمشي في حاجة أخيه، يمشي في حاجة أخيه، من مشى في حاجة أخيه حتى تثبت له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام، سواء كان الأمر يتعلق برد مظلمة كما في هذا الحديث أو في غيرها، يعني تمشي معه، قال: عندك حاجة، امشي معك وتذهب معه، ربما حتى تسافر معه لأجل أن يقضي حاجته. قال: ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام.